والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين. أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب من الدين الفرار من الفتن. ثم أسند تحت هذه الترجمة ما يدل عليها من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أذكر الحديث مع بابه مرة أخرى. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: باب من الدين الفرار من الفتن. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، أي مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لا شك أن الفرار من الفتن يعد ثمرة من ثمرات الإيمان، فلا يفر من الفتن إلا من هو حريص على صيانة دينه، أو حريص على الاستبراء لدينه وعرضه، وذلك لأن الفتن تورث، أو لأن الوقوع في الفتن تورث الدخول في سخط الله سبحانه وتعالى والتعرض لنقمته. وقد حذرنا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن في كثير من أحاديثه، أو في كثير من أحاديث هذا الباب، وهو باب الفتن. ومنها قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وهذا ما أكده صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، كقوله: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، في حديث الحارث الأعور، والذي أخرجه الحافظان أبو عيسى الترمذي وأبو محمد الدارمي رضي الله عنهما، أن الحارث حينما دخل المسجد، أي في دمشق، وجد الناس يخوضون في أحاديث، فخرج من عندهم واستأذن على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأخبره بما وجد الناس عليه، فقال مستنكرا: أوا قد فعلوها؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. لم يقل كقطعة الليل، بل قال كقطع، وذلك لتعددها أو لاختلافها في صورها وأشكالها وفي أسبابها ولوازمها. ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قال: قلت يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين والذكر العظيم والصراط المستقيم، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن الفتنة كائنة ولا مفر منها، ولكن للمؤمن رجوع إلى ربه سبحانه وتعالى حينما يواجه بضروب من الفتن أو بصور من الفتن. أما غير المؤمن فإنها تجرفه وتأخذه وتتناوشه من كل مكان، تأخذه من كل مكان. أما المؤمن فاعتصامه دائما بإيمانه، اعتصامه دائما بربه سبحانه. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الفتن جعله علامة الإيمان، أو جعله علامة الصدق في الإيمان، إذ ليس الشأن أن يعتزل المرء، وإنما الشأن أن ينفتح المرء على المجتمع الذي يعيش فيه مع احترازه من الفتن ومع توقيه لأسبابها. ده موضوع الترجمة، باب من الدين. من الدين إما أن تحمل على هذا المفهوم، وهو من كمال دين الإنسان أو من كمال دين المرء أن يفر من الفتن، ومن الممكن أن تحمل على المعنى الآخر، من الدين أي من تعاليم الدين الفرار من الإيه؟ من الفتن. ينفع الاثنين، يعني ينفع الوجه الأول، من الدين أي من كمال دينك أن تفر من الإيه؟ من الفتن. والوجه الثاني، من الدين أي من تعاليم الإسلام، من تعاليم الإسلام ومن أوامره الفرار من الإيه؟ الفرار من الفتن. ثم أورد حديث الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك، وهذا من أفعال المقاربة كالفعل مثلا كاد أو يكاد، من أفعال الإيه؟ مقاربة، بمعنى يقرب. يوشك بمعنى إيه؟ يقرب. وهذا الأمر وإن كان منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على بعد، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحدثنا عن الفتنة كأنها حاضرة، كما قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع الإيه؟ كمواقع القطر، أي كمواقع المطر. القطر بمعنى الإيه؟ المطر. هذه رؤية خاصة، وقد كشف الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم ما يؤول إليه أمر الأمة من بعده، فحدثنا عن كل ما ستلقاه الأمة من إمرة سوء، وما ستلقاه الأمة من فتن، حتى إنه قال فيما أخرجه مسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أي تشبع بها نكتت فيه نكتة سوداء. ونكتت هنا فعل لازم مش فعل متعدي، فنكتة فاعل، نكتة ايه؟ نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. الكوز المنكوس أو المنقوص المقلوب يعني، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن تعرض الناس أو تعرض المرء للفتن أمر لا مفر منه ولا هروب منه، ولكن للحق سبحانه وتعالى عناية بالمؤمنين من خلقه. الحق له عناية كما كانت له عناية برسله، أو كما كانت له عناية بأنبيائه عليهم صلوات الله وتسليماته، عصمهم بمقتضاها من الفتن أو من التردي في أسبابها أو في دواعيها أو لوازمها. كذلك له سبحانه وتعالى عناية بالمستخلصين من عباده. ألم يقل سبحانه لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ والمراد بالعباد العموم وليس الخصوص، إن عبادي، وذلك لوقوع التخصيص بعد هذا العموم: إلا من اتبعك، إلا من اتبعك من الإيه؟ لم يقل ممن أغويت، وإنما قال من الغاوين، تأكيدا لوجود الغواية في نفوسهم قبل أن يزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. إلا من اتبعك من الإيه؟ من الغاوين. إذن الله سبحانه وتعالى يحفظ خاصته من خلقه بسبق عنايته أو بسابقة الفضل من عنده سبحانه وتعالى، فهو يعصم من شاء بما شاء مما شاء من الفتن أو من أنواعها أو من صورها أو أشكالها، كما عصم يوسف عليه السلام، وكما عصم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعصم غيره من الأنبياء. فالعصمة مكفولة لجميع الأنبياء ولجميع الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته. إذن قوله يوشك بمعنى يقرب أن يكون خير ما للمسلم، وخير هنا منصوبة على أنها خبر كان أو خبر يكون مقدم، خبر يكون إيه؟ مقدم. وغنم تبقى إيه؟ تبقى اسم يكون. ولكن هل يصح أن يكون الاسم نكرة؟ نعم يصح، عند تأخر إذا كان متعينا بالإضافة أو بالوصف. وهنا التعين بالوصف، أي في قوله يتبع بها شعف الجبل، هذه جملة فعلية، والقاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. الجملة التي تأتي بعد النكرة تبقى إيه؟ في محل صفة على طول، يبقى جملة يتبع بها جملة في محل إيه؟ أو تعتبر صفة، تعتبر إيه؟ صفة. يبقى غنم هنا اسم إيه؟ اسم يكون. ده بالنسبة لإخواننا اللي بيعرفوا في اللغة العربية. وعليكم السلام ورحمة الله. يتبع بها شعف الجبال، والمراد بالشعف رؤوس الجبال وأعاليها ومواقع القطر أي من السهول أو من الأودية، يفر بدينه من الإيه؟ من الفتن. طب لماذا خص المسلم بهذا المثل أو بهذه الصورة أن يكون خير مال المسلم غنم؟ اشمعنى الغنم؟ طبعا اشمعنى إيه الغنم؟ لابد أن تكون هناك حكمة لكل تمثيل نبوي. فما ضربت الأمثال وما وضعت هذه الصور التمثيلية أو التشبيهية إلا من أجل تقريب الأمر إلى الأذهان، أن يكون خير مال المسلم غنم. معروف إن الغنم أو اللي بيرعوا الغنم دائما تجدهم متمتعين بالسكينة، متمتعين بالإيه؟ وهذا ما أكده صلى الله عليه وسلم بقوله فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد أيضا رضي الله عنه قال: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. فلا جرم أن اختار الله رعاية الغنم لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقد رعاها المسيح ورعاها موسى من قبله ورعاها نبينا صلى الله عليه وسلم على قراريط رعاها. طب وكيف تكون رعاية الغنم من أسباب السكينة؟ كيف تكون رعاية الغنم من أسباب الإيه؟ من أسباب السكينة. أقول لأنها بحسب تصوري لهذا الأمر سهلة الانقياد، فلا يحصل بينها وبين راعيها شيء من الإيه؟ شيء من التنافر أو شيء من الخروج عن طاعة راعيها فيما يشير عليها، وإنما هي خفيفة المؤونة وسهلة الانقياد، فهي تورث الإنسان هدوء الطبع، هدوء ليه؟ لكن ما ناخدش الكلام ده على إنه مثلا من الأسباب أو من الدواعي التي جعلت الحق سبحانه وتعالى يختار الأنبياء أو يختار رعاة الغنم للرسالة أو للنبوة. اوعى تعلل إن ربنا خد أو فرض أو قضى بأن يرعى الأنبياء الغنم ليتدربوا على سياسة الخلق كما يقول بعض العلماء. بعض العلماء بيقول لك إن ربنا اختارهم أو أوجب عليهم رعاية الغنم عشان يتعلموا سياسة الناس. السياسة وإن طلبت في مثل هذا العمل فإنها لا تطلب في رعي الغنم، إنما تطلب في ترويض الوحوش، إنما مش في الغنم، مش في الإيه؟ مش في رعي أو رعاية الغنم، فإن رعايتها سهلة. العيل الصغير بيرعى الغنم، العيل الصغير بيرعى الغنم ويسوق قطيع الغنم أمامه أو خلفه من غير إيه؟ من غير معاناة في هذا الأمر. لكن لا بد أن تكون هناك حكمة بحكم ما أودع الله خلقه من أسرار. هذا الشأن لابد يكون فيه سر، وإن لم ندركه نحن، وهذا ما أكده الحديث السابق حديث سيدنا أبي سعيد عند الإمام أحمد: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الإيه؟ في أهل الغنم. لابد يكون في سر، وإن لم ندركه وإن لم نعلمه، لكن لابد أن يكون هناك سر في هذا الأمر، أن يكون بقى يوشك أن يكون خير مال المسلم، يعني أفضل شيء يحوزه المسلم أو يقتنيه المسلم أو يستأثر به المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي يقتفي بها أو يطلب بها رؤوس الجبال وشواهق الجبال. لماذا؟ عشان يفر بدينه من الفتن. يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر، والمراد بمواقع القطر مواضع العشب والكلأ من أجل رعاية غنمه، من أجل رعاية إيه؟ يبقى المقصود بمواقع القطر اللي هي إيه؟ الأماكن اللي بيطلع فيها العشب أو بيطلع فيها الكلأ. يفر بدينه من الإيه؟ من الفتن. لكن هنا إشكال، هل الفرار أولى بالمؤمن والذي له عزمة في مجاهدة النفس وكبح جماحها، ولا الانفتاح على المجتمع والاختلاط بالناس مع التوقي والاحتراز أولى؟ أيهما أولى؟ أيهما أفضل؟ الإنسان يبقى في المجتمع مشارك في المجتمع، ولا شك أن وجود الإنسان في المجتمع تترتب عليه آثار إيجابية كثيرة، منها المشاركة في مثلا إسعاد الآخرين، منها المواساة لإخوانك، منها أن تنصر أخاك، منها أن تزور أو أن تعود مريضا، منها أن تشيع جنازة، منها أن تسد خلة لمسلم، منها أن تصل رحما. كل هذه الأشياء أو كل هذه الأمور لا تتحقق إلا من خلال الخلط أو الاختلاط. إنما واحد ينعزل في خلوة ولا ينعزل في جبل ولا ينعزل في كهف، هذا ما لا يليق بالمسلم الإيجابي، لا يليق بالمسلم الإيه؟ الإيجابي. ولكن الحديث هنا مقيد بظروف معينة أو مقيد بهذه المتغيرات التي تشهدها الأمة على امتدادها. متغيرات ظهور الفتن، تغير وجه الحياة، تغير وجه الحياة، فأصبحت الفتنة غير مأمونة على الكبير وعلى الصغير وعلى المرأة وعلى الرجل وعلى الشاب وعلى الفتاة. الفتنة أصبحت غير مأمونة بسبب إيه؟ هناك أسباب كثيرة، لعل من أبرزها هذا الاختلاط الغير منضبط بين الرجال وبين النساء في مواقع العمل، في الوظائف، في الهيئات، في المؤسسات، في المصالح، في الحكومات. هذا الاختلاط يعد من دواعي الفتنة، من دواعي الإيه؟ فتنة. ولا يغني في ذلك أن تكون المرأة متنقبة وهي تخاطب الرجل وتتعامل معه عن كثب أو عن قرب، لا يغني هذا، فقد يشتهيها مع تحجبها، وقد تشتهيه هي أيضا بنظرها، لأنها بتغطية وجهها كما قلت سابقا جعلت الفتنة مأمونة في جانب الرجل لا في جانبها هي، فهي تنظر، فهي إيه؟ هي تنظر، أما الرجل فقد حجب عن رؤية وجهها، وبذلك أصبحت الفتنة مأمونة في جانبه. وقد حض الشرع أو الشارع على غض البصر قبل أن يحض على ضرب الخمار، فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن. وكما قال في حق الرجال أيضا قبل هذه الآية: وقل للمؤمنين يغضوا من إيه؟ بعد أن أمرهن بغض البصر قال: وليضربن بخمرهن على إيه؟ على جيوبهن، أي على جوانبهن. إذن الفتنة قائمة بأي شكل من الأشكال، فتنة المال حدث ولا حرج، فتنة النساء، فتنة الرجل في أهله وماله وولده. مش الفتنة مش برة، ممكن الفتنة تكون في البيت، فتنتك مع ولدك، أنت تريد تقويمه وهو يشرد منك شراد البعير. الولد قد يكون نقمة كما ورد في بعض الأحاديث في آخر الساعة أن يكون الولد أو أن يكون الولد غيظا لأبيه، غيظا لإيه؟ أن يتسبب في أن يكون أبوه حانقا أو حنقا في معاملته أو في معاملة أمه أو في معاملة إخوته أو أخواته. إذن فتنة الرجل في أهله، في ماله، في ولده، في جيرانه. قد تكون فتنتك في جيرانك، قد تكون فتنتك في من تختلط بهم من خلال ممارساتك في المجتمع، من خلال عملك، من خلال الشارع الذي تسير فيه. فالفتنة موجودة كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا بلا مفر. لكن خير الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، خير الناس في الفتن مين؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس، كما رواه الطبراني في الكبير من حديث أم مالك البهزية، قال: خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه، أو رجل معتزل في بادية يؤدي حق الله عليه. رجل من اثنين: خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه. العنان اللي هو الايه؟ اللي هو اللجام، ده غير العنان. العنان بالفتح اللي هو السحاب، اما العنان فهو الايه؟ لجام الفرس. آخذ بعنان فرسه من وراء اعداء الله يخيفهم ويخيفونه، او رجل معتزل في بادية يؤدي حق الله عليه. إذن برضك الاعتزال في موطن الفتنة ده مطلوب، شيء مطلوب، وهذا ما أكده حديث الباب الذي بين أيدينا: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف، أي رؤوس الجبال وأعالي الجبال، يفر بدينه من الإيه؟ يفر بدينه من الفتن، أي لا يكون فراره عجزا عن مواجهة الحاضر أو هروبا من المسؤولية بالنسبة لمن استرعاه الله فيهم. يسيب أولاده ويقعد فوق الجبل، هذا ليس فراره من الفتن، إنما هذا هروبه من المسؤولية. لو كان فراره من الفتن لحجب أولاده وأهله عنها كما حجب نفسه، إنما هو يسيبهم ولا نطلع تعبد في الجبل مثلا، فهذا لا يكون فرارا من الإيه؟ لا يكون فرارا من الفتن. إذن الفرار من الفتن لا بد أن تكون له أسباب، لا بد أن تكون له إيه؟ أسباب. وهذه الأسباب يتمثل بعضها في أن يكون المرء عاجزا عن ترويض النفس أو مجاهدتها أو كبح جماحها. إنسان بيتعرض للفتنة ما بين الفترة والأخرى ووجد الضعف من نفسه، وجد أنه ضعيف، يبقى أولى شيء بقى أنه إيه؟ انه يحتجب عن اسبابها. الناس كتير يقول لك: والله انا مش قادر اتخلص من الداء الفلاني، يعني الفتنة الفلانية، فتنة النساء، فتنة، مش قادر يتخلص منها، وهو يبحث عن طريق الخلاص مع اقامته او مع تمسكه باسبابها، باسباب الفتنة. يعني كيف الخلاص او كيف يتحقق الخلاص وانت مقيم على اسباب الفتنة؟ إن كان لك صاحب فاسد أو منحرف، طب كيف يكون الخلاص وأنت باق على صداقته وأخوته؟ يبقى لن يكون الخلاص إلا بالتخلص من إيه؟ من أسباب الفتنة ودواعيها، أو من كل ذريعة تحملك على الدخول في أسبابها أو فيها. هذه الفرار من الإيه؟ الفرار من الفتن. ايضا من الاسباب بادروا بالاعمال فتنا، اسباب الخلاص برضك. الحديث اللي سمعتوه من شوية فيما اخرجه الامام احمد والامام مسلم والامام الترمذي من حديث ابي هريرة ده من ضمن أسباب الخلاص. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إذا من أسباب الخلاص من الفتن أن يشغل المرء نفسه بالأعمال الصالحة. بالأعمال الإيه؟ الصالحة. فإن لم تحجبك هذه الأعمال عن الفتنة، أو إن لم تكن هذه الأعمال من دواعي الانصراف أو الاحتجاب عن الفتنة، فهي تعد من المكفرات لما تقع فيه من الفتن. ما كانش تحجبك ربنا يكفر لك بها الايه، لان كما قال سبحانه ان الحسنات يذهبن في سورة هود، واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد نزلت الآية في حق ابي اليسر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أخبر النبي بأنه قبل امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل توضأت وصليت معنا يا أبا اليسر؟ قال: نعم. قال: أبشر فقد غفر الله لك. فنزل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والمراد بالحسنات الصلوات الخمس يذهبن السيئات. فقوله بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، المقصود من هذا القول التأكيد على أن الله سبحانه وتعالى قد يمحو تردي أو وقوع الإنسان في هذه الفتن بما يقدمه من أعمال صالحة كالبر، الصلة، الاصطناع المعروف، موازرة الضعيف، مساندة المظلوم أو نصرة المظلوم، إلى غير ذلك من أعمال البر أو من أعمال الخير. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الآخر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم أورد ما يدل أو ما يشير إلى مضمون هذه الترجمة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. نرجع بقى لموضوع الباب أو لمنطوق الباب ولفظ الباب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وإلى هنا ينتهي قوله. أما قوله وأن المعرفة فعل القلب، فهذا من قول الإمام البخاري وليس من قول رسول، أي أنه معطوف على لفظ قولي وليس معطوفا على مقول القول وهو قول النبي. يبقى كلمة أو عبارة وأن المعرفة فعل القلب دي معطوفة على لفظ قول، أي باب قول النبي وباب أن المعرفة فعل القلب، معطوفة على الإيه؟ معطوفة على القول وليست معطوفة على مقول القول، أي على قول رسول الله أنا أعلمكم بالإيه، أي لأنها ليست من كلام النبي وإنما هي من بقية الإيه، من بقية الترجمة، أي من قول الإمام البخاري. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، هذه مسألة لا يشك فيها مسلم. فإذا لم يكن أعلمنا بالله فمن أعلمنا بالله؟ وإذا لم يكن أتقانا وأشدنا لله خشية فمن منا يكون أتقى لله وأبر في عمله؟ وأصدق في إيمانه ويقينه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة الخلق، اجتمعت فيه معالم الأسوة ومعالم الاقتداء، فهو بالقطع أعلم الخلق بالحق بلا مرية وبلا اختلاف وبلا شك وبلا تنازع، أعلم الخلق. وحينما قالها قالها وهو موقن بتحقق مصداقيتها فيه، غير سيدنا موسى مثلا حينما سئل، حينما قام خطيبا في ملأ من بني إسرائيل وقال له رجل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه وقال: بلى، عبدنا خضر. لكن حينما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه ربه باللائمة أو بالعتب، لم يعتب عليه في شيء من ذلك، لأنه ما قالها إلا بمقتضى الإذن الرباني وما ينطق عن الهوى، لا أقول إلا ما أقول في شيء من ذلك لأنه ما قالها إلا بمقتضى الإذن الرباني وما ينطق عن الهوى، لا أقول إلا ما أقول. وقوله لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي لا يخرج منه إلا حق، لا يخرج منه. إذن فقوله أنا أعلمكم بالله ليس من قبيل الدعوة التي لا يقوم عليها شاهد أو دليل، وليس من قبيل الشطح الذي ينبغي أن نبرئه عنه، وليس من قبيل المفاخرة أو التفاخر، وإنما هو إعلام بحقيقة ما استودعه الله سبحانه وتعالى من الكمال العلمي. الكمال الإيه؟ أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله. وكيف لا يكون أعلمنا بالله وقد خصه الله سبحانه وتعالى بالبلاغ عنه، وخصه بالبيان لما أنزل عليه، والبيان لمقاصد الشريعة، والبيان لمقاصد القرآن. فمن أقيم في هذا الدور العظيم لابد أن يكون أعلم الخلق بالحق، من أقيم في هذا الدور لابد أن يكون أعلم الخلق بالإيه؟ بالحق. والعلم بالله غير العلم بأحكامه أو بشرعه أو بتكاليفه أو بحدوده. فالعلم بالله وإن كان أخص في مفهومه، إلا أن العلم بالأشياء وبالأحكام مندرج تحته، أي أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان أعلم الخلق بالحق فبالأحرى أن يكون أعلم الخلق بما دون الحق، بكل شيء، أن يكون أعلم الخلق بإيه؟ بالأشياء. وهذا أي أعطاه الله علم كل شيء، أعطاه الله علمه، وهذا نجده في قوله سبحانه وتعالى في آيتين، آية في آخر الحجر وآية في سورة النحل، والسورتين متعاقبتين. الآية اللي في آخر الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والإيه؟ إذن مفهوم الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن العظيم، أعطيه. وفرق بين تعبير القرآن هنا ولقد آتيناك، لم يقل أنزلنا عليك، بل قال آتيناك بمعنى أعطيناك، وبين مفهوم الإنزال في فرق بين مفهوم الإيتاء ومفهوم الإيه؟ الإنزال. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفي سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فقوله تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، أي أن علم كل شيء مندرج في القرآن الكريم. وبما أنه أوتيه فمعنى هذا أنه أوتي علم كل شيء. أوتي علم إيه؟ بما أنه صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن الذي جعله الله تبيانا لكل شيء، معنى هذا أنه أوتي علم إيه؟ كل شيء، غير أنه صلى الله عليه وسلم قد استكتم هذه الأسرار فلم يصرح بها، وذلك من خلال تفسيره لآيات الإعجاز العلمي في القرآن، لقد أمسك عنها ولم يصرح بها، لم يفسرها للأمة، لم يفسر الآيات الخاصة بجانب الإعجاز العلمي، لم يفسرها. لماذا؟ لأن هذا من الأسرار التي ما ينبغي أن يبوح بها، وإنما علمها ولم يبح بها، علمها ولم إيه؟ وهذا يؤكده قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لإيه؟ لكل شيء. وقوله أيضا في سورة النحل، في نفس السورة، في سورة النحل، أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، ولم يقل لتبين للناس ما أنزل إليك، بل قال ما نزل إليهم، أي ما كانت أسباب نزوله عندهم أو بأيديهم، فبين كل ما له سبب نزول وأمسك عن الآخر. وأمسك عن الإيه؟ بدليل قوله في نفس الآية ولعلهم إيه؟ لم يقل لعلهم يعلمون، بل قال يتفكرون. إذن هناك مجال لتفكير العقل أو للتفكر من أجل تفسير الآيات الأخرى المتعلقة مثلا بجانب الإعجاز العلمي في القرآن. بإذن الآية اشتملت على الجانب الذي بيانه صلى الله عليه وسلم أو أمر ببيانه، والجانب اللي احنا مأمورين ان احنا نفكر فيه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي ما كانت له أسباب نزول، ولعلهم إيه؟ يتفكرون، أي فيما لم تبين لهم، أي فيما لم إيه؟ تبين لهم. إذن فهو صلى الله عليه وسلم أعلم بالله، وبالأحرى أن يكون أعلم بكل شيء، لكن هذا علمه بالأشياء نجده في غضون إخباراته، ونجده في غضون أعلام النبوة، وخصوصا ما يتعلق بجانب الإخبار بالمغيبات، بالمغيبات، فقد أخبر كثيرا بالمغيبات، وقد ذكر العلماء ذلك في كتبهم، وخصوصا الشيخ أحمد الصديق رحمه الله في كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، هذا جانب من جوانب الإعجاز، مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية. بل نجد في أبواب أعلام النبوة ما يجعل العقل الإنساني مشدوها أمام هذه العظمة في الإحاطة والإخبار بأمور لمسناها في حاضرنا، لمسناها بأيدينا، وقد تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نفسه يقول، هذه إشارة واضحة، يقول في هذا الجانب ولتعلمن نبأه بعد حين، ولتعلمن نبأه، أي نبأ هذا القرآن بعد حين، وقد وصفه النبي بأن فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا، الخبر غير النبأ، فالنبأ يتعلق بالمستقبل والخبر يتعلق بماضي الأحداث أو بسابق الأحداث، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، أنا أعلمكم بالله. تفضل يا سيدي. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أعلمكم بالله صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معلما، وإنما كان مقاما من قبل الحق في هذا الدور بمقتضى الاصطفاء والتخصيص. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك، كما قلت سابقا، لم يقل وعلمك ما لم تعلم، وعلمك ما لم تعلم، وإنما قال وعلمك ما لم تكن تعلم، أي ما لا تستطيع أن تعلمه بإمكاناتك أو أسبابك، علمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. إذن فحري به صلى الله عليه وسلم أن يظهر هذا الجانب من جوانب تخصيص الله واصطفائه، وهو كمال علمه بالله. والعلم بالله كما قلت غير العلم بالشرع، غير العلم بالأحكام. وهنا اختلف العلماء، هل العارف بالله أفضل أم العارف بأحكام شريعته؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن المعرفة بالله أفضل من المعرفة بالأحكام، وذلك لأن المعرفة بالأحكام أو المعرفة بدلائل الشرع قد تتوفر عند بعض من لم تكتمل أو تتحقق استقامته على منهج الإيمان. أما المعرفة بالله فهي من لوازم تحقق الخشية. من لوازم تحقق ليه؟ لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى المراد بالعلماء هنا ايه؟ العارفون او العلماء، العلماء بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله إلا العلماء. مش المراد أبدا علماء الشريعة الذين يحصلون، إلا إذا تحقق فيهم هذا الشرط، تحقق فيهم هذا الإيه؟ وهو العلم بالله. فالعلم بالله ملزوم له الخشية، ملزوم له التقوى. ولذلك جمعهما صلى الله عليه وسلم معا في حديث الباب، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. جمع بين الايه؟ جمع بين الامرين في حديث الايه؟ في حديث الباب. هذا فيما يتعلق بموضوع الترجمة او بموضوع الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله. ثم قال البخاري وان المعرفة فعل القلب. هل نتصور ان للقلب فعلا او ان للقلب كسبا؟ هذا امر لا يستطيع الإنسان تعقله إلا من خلال ظهور آثار كسب القلب، أي فيما يتعلق بالنية، فيما يتعلق بالقصد، فيما يتعلق بالاحتساب. كل هذه الأمور تعتبر من كسب القلب، النية، قصد، الاحتساب، من كسب القلب. ولكن تظهر آثارها في الإيه؟ في الأعمال. تظهر آثارها في الإيه؟ في الأعمال. فنحن لا نعتبر قيام هذا المعنى إلا بظهور آثار كسب القلب. وهذا معنى استشهاد البخاري بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت إيه؟ بما كسبت قلوبكم. إذن كأن القلوب لها كسب، ولكن باعتبار إيه؟ لا باعتبار ما تنعقد عليه من إيمان أو تصديق، ولا باعتبار ما يرسخ فيها من يقين أو توكل، ولكن باعتبار ما يترتب على ما استقر فيها من آثار تظهر في الخارج، من آثار تظهر في الإيه؟ تظهر في الخارج. فالخشوع محله القلب ولكن يظهر أثره على الجوارح. السكينة محلها القلب وتظهر على الجوارح بسكونها وعدم ظهور الانفعال. كذلك التواضع محله في القلب ولكنه يظهر في الخارج، يظهر في الايه؟ في الخارج. الإيمان محله القلب ولكن جعل الله له لبسة يلبسها المؤمن فترى سمات التصديق في وجهه أو على وجهه، وهكذا. يبقى إذن الاعتبار بالنسبة لما يظهر به المرء من أعمال، الاعتبار لإيه؟ لما استقر في القلب من مؤثرات إيجابية في الأعمال، من مؤثرات إيجابية في الإيه؟ في الأعمال. فالأعمال بالنية، الأعمال بالإيه؟ الأمور بمقاصدها. إذا احتسب الإنسان عملا كتب له كأنه عبادة، حتى ولو كان طعاما أو شرابا أو حتى لو أتى أهله، واحتسب ذلك عند الله، بمعنى أنه قصد التعفف، قصد أن يعف نفسه، كتبت له هذه عبادة، كتبت له. وكما قال الصحابة: أياتي أحدنا شهوته ثم يؤجر على ذلك؟ قال: أرأيتم إن وضعها في إيه؟ في حرام، أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها في حل كان له إيه؟ كان له أجر. وأن المعرفة فعل الإيه؟ يبقى إذن القلوب لها أكساب ولها أعمال، بس ليست كأعمال الجوارح، فأعمال الجوارح تظهر في هيئتها وتظهر في الحركة، في الحركة الملموسة المرئية أو المشاهدة، أما كسب القلب فلا يظهر في الحركة، فلا يظهر في الإيه؟ في الحركة. وإن للقلوب إيه؟ كسبا أو أكسابا، لقوله تعالى أو لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم الله بما كسبت إيه؟ بما كسبت قلوبكم، أي لا يؤاخذكم على أعمالكم إلا بقدر ما اكتسبت إيه؟ بقدر ما كسبت قلوبكم. وهذا جعل بعض العلماء كابن قيم الجوزية يجعل المعرفة بالله في إحدى كفتي الميزان أمام المبالغة في العبادة أو الطاعة، المبالغة في العبادة أو الطاعة، وذلك في فصل عقده في آخر عدة الصابرين كتاب. قال: وإن احتج به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، المتقربون إلى الله بنوافل الأعمال، احتج به أصحاب المعرفة بالله على فضل المعرفة. إذن هناك طريقان: الطريق الأول طريق من يتقربون إلى الله بنوافل الأعمال، ولا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. والطريق الثانية هي طريق العارفين بالله، فترى أعمالهم قليلة ولكنها ترجح أعمال غيرهم، وذلك لأنها موضونة أو قائمة على مقتضى المعرفة بالله. فالذاكر مع المعرفة غير الذاكر مع الغفلة، المصلي مع المعرفة غير المصلي مع الإيه؟ مع الجهل بالله، وهكذا. وسنأتي إلى ذكر هذا عندما نتكلم عن حديث الباب، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يخصهم بخطابه وممن يجعلهم من أهل الفهم ومن أهل الفقه عنه. أيوة ليك سؤال؟